سؤال على الهاتف. لو سمحت أخوي، هل أولاد زوجي يكون محارم الأمي؟ أولاد الزوج ليسوا بمحارم لأم الزوجة، وإنما هم محارم للزوجة نفسها.